واحد أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة إلى آخره. وفيه أيضا اتصال بمسألة الشهادة، نشهد لهم بالجنة، فمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فإننا نشهد له عينا لا شك. نعم. أحسن الله إليكم. تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة، ومن فضائل الستة الباقين من العشرة رضي الله عنهم أجمعين ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. نعم، ما رواه مسلم والبخاري. نعم. أنها قالت: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسوني الليلة. قالت: وسمعنا صوت السلاح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال: سعد بن أبي وقاص. قال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله. فقال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، جئت أحرسك. وفي لفظ آخر: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أحرسه، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. نعم. وقبل هذا الموضع وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي إلى آخره. قالوا في الصحيحين، هو في البخاري دون مسلم كما نبه عليه في طبعة الرسالة. نعم. أحسن الله عليكم. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه يوم أحد فقال: ارمي فداك أبي وأمي. وفي صحيح مسلم عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شلت. نعم، هكذا بطش شلت. وقوله في صحيح مسلم نبهوا على أنه في البخاري دون مسلم. أحسن الله عليكم. والذي بعده وفيه أي البخاري ومسلم. نعم. وفيه أيضا عن أبي عثمان النهدي أنه قال: لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق، فانتدب الزبير ثم ندبهم، فانتدب الزبير ثم ندبهم، فانتدب الزبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وحواري الزبير. كذا عندك؟ وحواري الزبير. نعم. وحواري الزبير. نعم. وفيهما أيضا عن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي. إذن هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه في التربية لأحد غير سعد؟ الجواب نعم. وأما ما ورد عن علي رضي الله عنه: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع أبويه لأحد غير سعد، فهذا لا ينفي أن يكون غيره سمع هذا الجمع لغير سعد رضي الله عنه وعن الجميع. نعم. أحسن الله إليكم. وفي صحيح مسلم، والبخاري. نعم. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال: لا بعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. قال: فاستشرف لها الناس وقال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح. نعم، استشرف الناس لها لهذه الولاية. لماذا؟ للفضل الذي ورد. وذكر أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه بالأمانة هذا لخصوصيته، أو لأن له قدرا زائدا من الأمانة، بمعنى أن الصحابة رضي الله عنهم قد يذكر لبعضهم بعض الفضائل التي يختصون بها أو يمتازون بها عن غيرهم، كعثمان رضي الله عنه يذكر بإيش؟ بالحياء، لأن له امتيازا في هذه الصفة، وليست هذه الصفة منفية عن غيره، وهكذا. أحسن الله إليكم. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول:

فلم يزل الإسلام عزيزا في ازدياد في أيام هؤلاء الاثني عشر. قوله الشيخ الإسلام رحمه الله يقول: فإن هؤلاء ليس فيهم من كان له سيف إلا علي رضي الله تعالى عنه، ومع هذا فلم يتمكن في خلافته من غزو الكفار إلى آخره. اشتغل المسلمون بعضهم ببعض. نعم. أحسن الله إليكم. قوله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. نعم. ومن أحسن القول في هؤلاء فقد برئ من النفاق. من أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس أي يعيب فضلهن وشرفهن. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وذرياته كذلك هم من أهل البيت المقدسين من كل رجس أي المطهرين من كل رجس أو رجس. هذا يصح وهذا يصح. والرجس بمعنى المستقذر والقبيح والعيب ونحو ذلك. وقوله وذرياته المقدسين من كل رجس هذا يقيد إما بالذرية المباشرين وإما بغير ذلك من أنواع التقييدات. فإن من الذرية اليوم من هو من أفسق الناس بل من أكفرهم، فليس المقصود أن كل من كان من الذرية فإنه يدخل في هذا الوصف. قال: فقد برئ من النفاق. برئ من النفاق لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخره. فالطعن فيهم من شأن إيش؟ المنافقين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، والمهاجرون أفضل منهم. أحسن الله إليكم. تقدم بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله عنهم. وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خمى بين مكة والمدينة، فقال: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب ربي، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا. وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أرقبوا محمدا في أهل بيته، أي احفظوه وراعوه فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم. صلى الله عليكم. وإنما قال الشيخ رحمه الله: فقد برئ من النفاق، لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق قصده إبطال دين الإسلام والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك العلماء. فإن عبد الله بن سبأ لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه، كما فعل بولس بدين النصرانية. نعم، بالصاد أو بالسين. هذا وهذا. هذا رجل يهودي كان مضطهدا للنصارى، ثم إنه زعم دخوله في دين النصارى وأن الرب قد ظهر له وخاطبه وعاتبه على اضطهاده للنصارى، فأراد أن يكفر خطيئته فدخل في دينهم. فلما دخل في دينهم أدخل عليهم الوثنية، فهو الذي حرف دين النصرانية. بنوة عيسى عليه السلام هو الذي أدخلها، مسألة الفداء والصلب هو الذي أدخلها، وهكذا. فأظهر التنسك أي ابن سبأ، رجع إلى ابن سبأ. نعم. فأظهر التنسك، ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى سعى في فتنة عثمان رضي الله عنه وقتله، ثم لما قدم علي الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر عليه. ثم لما قدم علي هكذا نحن ثم لما قدم على الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر عليه يتمكن بذلك من النصر عندنا والنص عليه يعني على أنه الإمام يتمكن النص أظهر النص بدون راء ليتمكن بذلك يتمكن بذلك من اعتراضه. نعم وعندنا ليتمكن بذلك من أغراضه. وبلغ ذلك عليا فطلب قتله فهرب منه إلى قرقيس إلى قرقيسيا أو إلى قرقيسيا بالهمزة. وخبره معروف في التاريخ وتقدم أنه من فضله على أبي بكر وعمر جلده جلد المفتري. نعم يعني هذا ورد من قول علي رضي الله عنه لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. وبقيت في نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج من الحرورية والشيعة ولهذا كان الرفض باب الزندقة كما حكاه القاضي أبو بكر بن الطيب عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلام. قال فقالوا للداعي يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك. أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك تجعل في نفسه أنه يراك على التشيع وأنك أن دينك وشعارك هو إيش؟ هو التشيع يعني شيء طيب وشايعة آل البيت هذا المقصود. نعم أحسن الله عليكم. واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي رضي الله عنه وقتلهم الحسين رضي الله عنه حاشاهم والتبري من تيم وعدي وبني تيم قبيلة من؟ أي بكر رضي الله عنه وعدي عمر رضي الله عنه وبني أمية وبني العباس وأن عليا يعلم الغيب يفوض إليه خلق العالم وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم إلى أن قال فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدا أوقفته على مثالب علي وولده رضي الله عنهم. ماذا بقي؟ أنت هدم الإسلام. نعم. ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت ثم إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الصانعين. نعم هذه الجملة فيها خلل لا شك. صلى الله عليكم. قوله علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. نعم لا يذكر هؤلاء إلا بالجميل وعلماء السلف إلى آخره. مناسبة الذكر ظاهرة لما ذكر الصحابة ذكر من سار سير هؤلاء الصحابة وأيضا تقدم ذكر الأولياء قريبا فذكر هنا من هم أولى الناس بالولاية ثم إن هؤلاء هم نقلة الدين فمن المناسب أن يذكر تعظيمهم في كتب الاعتقاد. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين يعني من تبعهم وسار على نهجهم لا يلزم أن يكون مراده هنا جيل التابعين الذين بعد الصحابة بل حتى قوله وعلماء السلف من السابقين قد يكون المقصود ممن بعد الصحابة هذا محتمل في كلامه. المقصود أن أهل القرون المفضلة ومن سار سيرهم يحفظ لهم قدرهم وتعرف لهم مكانتهم وقد ظهر من كان اشتغاله أكثر بإيش بالفقه ومن كان

ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك إلى أن قال ويسلموا تسليما. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال أبو عثمان النيسابوري من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. وقال بعضهم ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه. والأمر كما قال فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل بإرادة نفسه فيكون متبعا لهواه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم بغير هدى من الله، وهذا غش النفس. نعم، وفي نسخة وهذا عيش النفس أي حظها ونصيبها. فهذا لا شك حظ النفس أن يتبع الإنسان هواه ويترك هدى الرب تبارك وتعالى وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من الكبر كما قال وهو من الكبر، لأن الكبر إيش؟ بطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق. صلى الله عليكم. وهو من الكبر، فإنه شعبة من قول الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم. نعم، وعندنا يظن أنه يصل برياضته واجتهاده، وهي أنسب. السلام عليكم. ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء، ومنهم من يقول أسأل الله العافية، ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء، ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء، ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون، وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه ليس له صانع مباين له، لكن هذا يقول هو الله، وفرعون أظهر الإنكار بالكلية، لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم، فإنه كان مثبتا للصانع، وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق كابن عربي وامثاله. نعم، يقول منهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء. طيب، ويدعي نفسه أنه خاتم الأولياء، إذن هم يأخذون العلم من مشكاة خاتم الأولياء. طيب من خاتم الأولياء؟ أنا. ويدعي نفسه أنه خاتم الأولياء، ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون، يعني بعد أن قرر باطلا وهو طريق أخذ العلم وأن الأنبياء يأخذونه منه، وهو يأخذ مباشرة العلم من الله تبارك وتعالى، يأتي باطل آخر. طيب ما هو هذا العلم الذي أخذته؟ حقيقته حقيقة إيش؟ قول فرعون، وهو إنكار الرب تبارك وتعالى. يقول يكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون، وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه ليس له صانع مباين له، قول الحلولية والاتحادية، وأن هذا الوجود هو الله، والله هو هذا الوجود. لكن مع ذلك بين قولهم وقول فرعون فرق، نعم في الحقيقة واحد، لكن هناك فرق في الظاهر. ما هو؟ قال لكن هذا الذي يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء ويدعي نفسه أنه خاتم الأولياء، لكن هذا يقول هو الله، يعني هذا الوجود المشهود هو الله. وفرعون أظهر الإنكار بالكلية، ما علمت لكم من إله غيره. لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم، فإنه كان مثبتا للصانع، لهذا أقر فرعون في آخر أمره بما في قلبه، فقال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. قال فإنه كان مثبتا للصانع، وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق كابن عربي وأمثاله. طيب، ابن عربي لماذا ذهب إلى ما ذهب إليه؟ تفضل. وهو لما رأى أن شرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره قال: النبوة ختمت لكن الولاية لم تختم، وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين، وأن الأنبياء مستفيدون منها كما قال. وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة، يعني جعل الولاية إيش؟ أعظم من النبوة، وهي الباطن، الحقيقة الباطنة. وما يكون للأنبياء والمرسلين هو إيش؟ الشرع الظاهر. فيقول هو ادعى أنه جمع بينهما، الأول ما هو أعظم من النبوة وهو الحقيقة الباطنة، الثاني وما يكون للأنبياء والمرسلين وهو الشريعة الظاهرة. فلأنه جمع بينهما صار أفضل. نعم. وأن الأنبياء مستفيدون منها كما قال: مقام النبوة في برزخ هو يق الرسول ودون الولي، وهذا قلب للشريعة، فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والنبوة أخص من الولاية، والرسالة أخص من النبوة. نعم، عكس البيت. البيت إيش؟ مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، يعني ولي ثم نبي ثم رسول، والصواب رسول ثم نبي ثم ولي، كما تقدم التنبيه على ذلك. وقال ابن عربي أيضا في فصوصه: ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن. نعم، الحديث معروف: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل لا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي. نعم. قال: ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة، فكان هو صلى الله عليه وسلم موضع اللبنة وأما خاتم الأولياء، فلا بد له من هذه الرؤيا، فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين، ويرى نفسه تنطبع في موضعتين كاللبنتين، فيكمل الحائط. والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب، واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام، كما هو آخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه، لأنه يرى الأمر على ما هو عليه، فلا بد أن يراه هكذا، وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن، فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى إليه إلى الرسول. قال: فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع. إن شاء الله، السلام والعافية. نعم، يقول: وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤية، لكن كيف يرى؟ قال: فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى نفسه في الحائط في موضع كم؟ لبنتين. لماذا؟ لأن الحائط لبنة من فضة هي الظاهرة، هذه الشريعة الظاهرة، ولبنة من ذهب هي الباطنة، وهذه الحقيقة الباطنة، وهي من ذهب لأن الباطن والحقيقة أفضل من إيش؟ من الظاهر، والذي عند الأنبياء هو هذا الظاهر فضة. قال: ويرى نفسه تنطبع في موضعتين كاللبنتين، فيكمل الحائط أو فيكمل الحائط. والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب، ولبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام، يعني هي ظاهر خاتم الأولياء وما يتبع خاتم الأولياء خاتم الأنبياء فيه من الأحكام، لأنه في الظاهر متبع للنبي، صلى الله عليه وسلم. يقول: واللبنة الفضة هي ظاهر خاتم الأولياء، وهي ما يتبعه، أي ما يتبع خاتم الأولياء خاتم الأنبياء فيه من الأحكام، كما هو أي خاتم الأولياء أيضا يزداد بشيء آخر وهو أفضل، آخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه، يعني ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه لي خاتم الأنبياء هو إيش؟ آخذ عن الله في السر، يعني الحقيقة نفسها التي صورتها الظاهرة هو فيها إيش؟ متبع لخاتم الأنبياء. يقول: لأنه يرى الأمر على ما هو عليه، هذه الحقيقة الباطنة، فلا بد أن يراه هكذا، يعني فلا بد أن يرى الولي ما مثله النبي هكذا على هذا الوجه، أنه يرى نفسه في موضع لبنتين وليس موضع لبنة واحدة أو ما هو دون ذلك. قال: وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن، فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول. وهذا المعدن إيش؟ هم أنكروا وجود الرب تبارك وتعالى، جعلوه هو عين هذا الوجود، هذا الوجود هو وجود الخالق وهو الوجود المخلوق، هو وجود الخالق وهو وجود المخلوق. نعم. أحسن الله عليكم. فمن أكثر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب، ولرسول صلى الله عليه وسلم المثل بلبنة فضة، فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول، تلك أمانيهم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه، وكيف يخفى كفر من هذا كلامه، وله من الكلام أمثال هذا، وفيه ما يخفى منه الكفر ومنه ما يظهر، فلهذا يحتاج إلى ناقد جيد ليظهر زيفه، فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقد. الزغل الغش. ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير، وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين، لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. نعم، هؤلاء يقرون بأنهم لم يؤتوا مثل ما أوتي رسول الله، ثم إنهم قالوا مثل ما أوتي رسول الله، أما هو فيزعم أنه أوتي وأن الذي أوتيه فوق ما أوتي رسول الله. نعم. ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة اتحادية في الدرك الأسفل من النار، والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام، كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويبطنون الكفر، وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم، ولو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه من الكفر لأجرى عليه حكم المرتد، ولكن في قبول توبته خلاف. نعم، فلو أنه ظهر من أحد منهم أي المنافقين ما يبطنه من الكفر لأجرى النبي صلى الله عليه وسلم عليه حكم المرتد. نعم، ولكن في قبول توبته، هنا يتكلم عن المسألة المعروفة، حكم قبول توبة الزنديق المنافق. نعم. والصحيح عدم قبولها، وهي رواية معلى عن أبي حنيفة رضي الله عنه، والله المستعان. نعم، مسألة معروفة. نعم. قوله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم، وصح عن الثقات من رواياتهم، المعجزة في اللغة تعم. نعم، قوله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم، وصح عن الثقات من رواياتهم، وهذا أيضا اتصاله بما سبق ظاهر. لماذا؟ لأنه تكلم عن الأولياء والصالحين، فيتكلم الآن عن كرامات هؤلاء. المعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة وفي عرف أئمة أهل العلم المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره، ويسمونها الآيات، ولكن كثير من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما، فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي، وجماعهما الأمر الخارق للعادة. نعم، يقول: المعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة. وفي عرف أئمة أهل العلم المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ويسمونها الآيات، يعني المعجزة في اللغة، وكذلك في عرف أئمة أهل العلم المتقدمين تعم كل خارق للعادة، هذه المعجزة، ويسمونها إيش؟ الآيات. ولكن كثيرا من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما، فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي، يعني هذا صار إيش؟ اصطلاح بعد ذلك، وإلا في اللغة هذا التخصيص غير موجود. كذلك في عرف أئمة المتقدمين، أئمة أهل العلم، لم يكن عندهم على هذا الوجه من الاصطلاح، قال: وجماعهما الأمر الخارق للعادة. إذن ما يكون للنبي وما يكون للولي كل منهما إيش؟ أمر خارق للعادة. لكن هل معنى هذا أنه لا فرق بينهما؟ لا، هو يقول بينهما اتفاق واشتراك، وهو أن كل منهما فيه إيش؟ خرق للعادة، لكن كل له ما يميزه. نعم. السلام الله عليكم. فصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى، فهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده، فإنه الذي أحاط بكل شيء علما، وهو على كل شيء قدير، وهو غني عن العالمين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من دعوى هذه الثلاثة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وكذلك قال نوح عليه السلام. نعم، آية سورة هود تشبه هذه الآية: ولا أقول لكم عندي خزائن الله، إلى آخره. فهذا أول أولي العزم وأول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وهذا خاتم الرسول وخاتم أولي العزم وكلاهما. يقول: فهذا، أي نوح عليه السلام، أول أولي العزم وأول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. إيش قال؟ قال: لا أقول لكم عندي خزائن الله، إلى آخره. وهذا خاتم الرسل، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وخاتم أولي العزم أيضا. إيش قال؟ لا أقول لكم، أو أمر أن يقول: لا أقول لكم عندي خزائن الله، إلى آخره. وكلاهما، كل منهما نوح عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، تبرأ من ذلك، من دعوة هذه الثلاثة المتقدمة. نعم. السلام عليكم. وكلاهما تبرأ من ذلك، وهذا لأنهم يطالبونهم تارة بعلم الغيب، كقوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وهو قد تبرأ من إيش؟ من علم الغيب. نعم. وتارة بالتأثير، كقوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، الآيات. نعم، وهو قد تبرأ من إيش؟ من هذه القدرة. نعم. وتارة يعيبون عليهم الحاجة البشرية، كقوله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، الآية. وهو قد تبرأ من الغناء المذكور. نعم. فأمر الرسول أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك، وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله العلم، تفضل، فيعلم ما علمه الله إياه. نعم، القدرة. ويقدر على ما أقدره عليه. نعم، والغنى. ويستغني عما أغناه عنه من الأمور المخالفة للعادة المضطردة أو لعادة غالب الناس. فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع. نعم، التي هي علم، قدرة، غنى. نعم. ثم الخارق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان. فإذا ما دام النبي قد تبرأ من هذه الثلاثة، والخوارق ترجع إلى هذه الثلاثة، إذن الخوارق بيد من؟ بيد الله، ليس بيد النبي. إذن من باب أولى أن الكرامة التي تشترك مع المعجزة في كونها خارقا لكنها أقل، أن لا تكون بيد من؟ الولي، وإنها بيد الرب تبارك وتعالى. نعم. إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا، إما واجب أو مستحب، وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرا، وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه كان سببا للعذاب أو البغض، كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها. بلعام ابن باعورة. بلعام ابن باعورة. نعم، هذا في شيء يكون باختياره، لكن لاجتهاد أو تقليد. نعم، عندنا لكن قد يكون صاحبها معذورا إلى آخره، بين معقوفتين. نبه المحقق أنه أضافها من مجموع الفتاوى، لكن قد يكون صاحبها معذورا لاجتهاد إلى آخره. الله عليكم. لكن قد يكون صاحبها معذورا لاجتهاد أو تقليد أو نقص عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة. نعم، بلعام هذا رجل من بني إسرائيل، قال كثير من المفسرين إنه المعني بقول الله عز وجل واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، وهذا لم يكن معذورا، وإنما تعمد المخالفة. نعم. أحسن الله عليكم. فالخارق ثلاثة أنواع: محمود في الدين ومذموم ومباح، فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة، وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. قال أبو علي الجوزجاني: الجوزجاني كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة. قال الشيخ السهروردي في عوارفه، وهذا أصل كبير في الباب، فإن كثيرا من المجتهدين المتعبدين سمعوا سلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات، فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك، ويحبون أن يرزقوا شيئا منه، ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خارق، ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمر، فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا، والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وأمارة القدرة يقينا، فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن دواعي الهوى، فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة، فهي كل الكرامة. نعم، يقول بعض الناس تنكسر نفوسهم، لماذا؟ لأنه لا تظهر على أيديهم إيش؟ الكرامات، مع اجتهادهم في الأعمال الصالحات، فربما اتهم الواحد منهم نفسه. يقول: وسبب ذلك أنهم لم يعرفوا سر الأمر وحكمته. ما هو سر الأمر وما هو حكمة الأمر؟ إعانة يعني لم تظهر عنده عليه عنده أو على يده كرامة إعانة له، كذا؟ الآن حتى كان شخص انكسرت نفسه لأنه لم يجد كرامات تجرى على يده. يقول المؤلف: لو أنه عرف سر الأمر وحكمته من أنه لم تظهر على يده هذه الكرامات لهان عليه الأمر ولما انكسرت نفسه. ما هو سر الأمر وحكمة هذا الأمر؟ تأييد، زيادة اليقين. يعني لم تظهر عليه أو لم تظهر على يده هذه الكرامات لزيادة اليقين؟ لأن هذا الجواب. قد يصير شيء من العجب. نعم، هذا جيد الجواب، لكن هل هو هذا الذي يتكلم عنه؟ هل يصير ضعف الإيمان كرامة دون قوة الإيمان؟ جميل. هو نعم هذا المقصود الذي ذكرتموه، لكن الإشكال أن المصنف رحمه الله الشارح اختصر، فقوله هنا والخروج عن دواء الهوى بعده كلام طويل يتضح به المقصود من أن الإنسان ربما كان لقوة إيمانه لا تظهر على يده الكرامات لاستغنائه عنها وعدم احتياجه إليها، فوجود الكرامة لا يلزم منه أن يكون هذا الإنسان أفضل من غيره ممن لم يعطى مثل هذه الكرامة، ثم أن الأول الذي هو أفضل هو في الواقع أعطي أعظم الكرامة، وهي إيش؟ استقامة، وهذا الإيمان الذي حصل له. قال فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة فهي كل الكرامة. نعم. أحسن الله عليكم. ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان، لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا، فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تعالى تارة ومكروها لله أخرى. وقد تكلم الفقهاء في وجوب القواد على من يقتل غيره في الباطن، وهؤلاء من يقتل غيره في الباطن مثلا بالعين، وهؤلاء يشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني. نعم ما تكلم عن المسألة وإنما أشار إليها إشارة. قال وقد تكلم الفقهاء في وجوب القواد أي القصاص على من يقتل غيره في الباطن، يعني لو أنه قد قتل غيره بالعين هل يقتص منه أو لا يقتص منه؟ هذه المسألة، وهذه مذكورة في كتب الفقه، ونقل المحقق هنا كلاما لابن القيم رحمه الله. نعم. وهؤلاء يشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني، ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم أنه كرامة من الله له. طيب ماذا لو كان حاله على المعاصي والمنكرات؟ ماذا لو كان هذا الخارق الذي جرى على يده من الشياطين وكانت هذه الأحوال أحوال شيطانية؟ نعم. ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما الكرامة لزوم الاستقامة، وأن الله تعالى لم يكرم عبدا بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه، وهو طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما ما يبتلي الله تعالى به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه، بل قد سعد بها قوم إذ أطاعوه وشقي بها قوم إذ عصوه، كما قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا. ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله، وقسم يكون في حقهم بمنزلة المباحات كما تقدم. وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله، وكلمات الله نوعان كونية ودينية. في الأقسام كم؟ ثلاثة خمسة خمسة قلت كل شيء إلا أربعة شرعيا يمشي على الاثنين جهنا واحد. وتنوع الكشف والتأثير، قلنا إن الكرامات إما أن ترجع إلى العلوم والمكاشفات، وإما أن ترجع إلى القدرات والتأثيرات. طيب باعتبار تنوع كلمات الله وكلمات الله نوعان كونية ودينية، إذن عندنا كشف يرجع إلى الأمور الكونية، وكشف يرجع إلى الأمور الدينية، وعندنا تأثير يرجع إلى الأمور الكونية، وتأثير يرجع إلى الأمور إيش؟ الدينية. وما سبق من ذكر العلم والقدرة الغنى يقال في الغنى يرجع إلى القدرة، يمكن إرجاعه إلى نوع القدرة والتأثير. أحسن الله إليكم. فكلماته الكونية هي التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. والكون كله داخل تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق. نعم، أيضا داخلة تحت هذه الكلمات. طيب، بيّن الكلمات الكونية ما هي، الآن سيبين الكلمات الدينية. تفضل. والنوع الثاني الكلمات الدينية، وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أمره ونهيه وخبره. نعم، بيّن الكلمات الدينية، الآن سيقول كلاما يرجع إلى الكلمات الدينية والكلمات الكونية. نعم. وحظ العبد منها العلم بها والعمل والأمر بما أمر الله به، كما أن حظ العباد عموما وخصوصا العلم بالكونيات والتأثير فيها أي بموجبها. وحظ العبد منها أي من إيش؟ الكلمات الدينية. العلم بها هذا الكشف، والعمل هذا التأثير، والأمر بما أمر الله به. كما أن حظ العباد عموما وخصوصا العلم بالكونيات هذا إيش؟ كشف. والتأثير فيها أي الكونيات هذا إيش؟ تأثير وقدرة، أي بموجبها أو بموجبها. عموما وخصوصا يظهر أن المراد لأن العبد إما أن يكون عبدا لله عز وجل اضطرارا، وإما أن يكون عبدا لله اضطرارا واختيارا. هذه العبودية العامة هي العبودية الاضطرارية التي تشمل الجميع، والعبودية الخاصة هي العبودية الاختيارية. فلما تكلم هنا عن الكلمات الكونية ذكر العباد عموما وخصوصا، أما ما قبله لما تكلم عن الكلمات الدينية قالوا حظ العبد منها العلم بها والعمل والأمر بما أمر الله به، هنا العباد إيش؟ خصوصا الذين هم عبيد لله عز وجل اضطرارا واختيارا. تفضل. أحسن الله عليكم. فالأولى تدبيرية كونية والثانية شرعية دينية. نعم، يقول فالأولى تدبيرية، وفي مجموع الفتاوى قدرية وهو المصدر الذي أخذ عنه. فالأولى قدرية كونية، والثانية إيش؟ شرعية دينية. الآن سيبدأ يقسم كشف الأولى كشف الثانية، قدرة الأولى قدرة الثانية، يعني كشف الكونية وكشف الشرعية وقدرة الكونية وقدرة الشرعية. فكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية، وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية، وقدرة الأولى التأثير في الكونيات إما في نفسه أو كمشيه على الماء وطيرانه في الهواء وجلوسه في النار، وإما في غيره بإصحاح وإهلاك وإغناء وإفقار. جاءتك الأمثلة. وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات إما في نفسه بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله باطنا وظاهرا، وإما في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيطاع في ذلك طاعة شرعية. نعم، لهذا قال فيما تقدم: وحظ العبد منها العلم بها هذا كشف، والعمل هذا تأثير، والأمر بما أمر الله به هذا أيضا تأثير في غيره. نعم. فإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في دينه، فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكونيات

لا شك الأحوال الشيطانية والأحوال الإيمانية الفرق بينهما ظاهر، إلا على الجهلة ومن حرم التوفيق والفرقان بينهما، هذا طبيعته أنه خارق شيطاني، وهذا طبيعته نوعه جنسه أنه ليس من هذا القبيل. طيب بقي علينا إيش؟ الكرامة والمعجزة. نأتي إلى النبي إذا قال هذه معجزة الأمر فيها ظاهر. طيب الولي إذا قال هذه معجزة تدل على أني نبي، هل يبقى وليا؟ ما بقي ولي، صار كذابا، وصار هذا خارقا شيطانيا. يقول وهذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة، وهذا لا يقع، إنه إذا ادعى النبوة لم يعد إيش؟ وليا. وليا. فإذا إذا قال أنا نبي إما أن يكون نبيا حقا وإما أن يكون متنبئا كذابا. قال ولو ادعى النبوة لم يكن وليا بل كان متنبئا كذابا. لكن ليس هذا فقط هو الفرق بين الكرامة والمعجزة، بل المعجزة أعلى من الكرامة. نعم. حسن الله عليكم. ومما ينبغي التنبه عليه ها هنا أن الفراسة ثلاثة أنواع: إيمانية وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده، وحقيقتها أنها خاطر يهجم على القلب يتب عليه كوثوب الأسد على الفريسة، ومنها اشتقاقها. وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد. فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب، وهي من مقامات الإيمان. انتهى. وفراسة رياضية وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي، فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها، وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر، ولا تدل على إيمان ولا على ولاية، ولا تكشف عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم، بل كشفها من جنس فراسة الولاة وأصحاب عبارة الرؤيا والأطباء ونحوهم. وفراسة خلقية وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم، واستدلوا بالخلق على الخلق لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله، كالاستدلال بصغار الرأس الخارج عن العادة على صغار العقل، وبكبره على كبره، وسعة الصدر على سعة الخلق، وبضيقه على ضيقه، وبجمود العينين وكلال نظرهما على بلادة صاحبها وضعف حرارة قلبه ونحو ذلك. نعم. وعندنا وبخمود العينين، وهذه الأخيرة ليست بلازمة، هذه الأخيرة إن سلمت فليست به لازمة ولا يحكم بها. قوله ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. نعم. نؤمن بأشراط الساعة، هذه أمور وجد من أنكرها كإنكار بعض الطوائف خروج الدجال، ثم إنها تتعلق أيضا بالنبوة، لأن من علامات النبوة أشراط الساعة. أشراط الساعة هي بعض العلامات التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. عن عوف بن مالك وما ذكر هنا تمثيل من خروج الدجال ونزول إلى آخره، هذا تمثيل، وإلا فأشراط الساعة كثيرة. نعم.

هو نيل المطلوب، أن يتحصل منه على ما يطلبه ويريده ويهواه. فاستمتاع الإنسي بالجني المراد به إيش؟ أنه ينال منه ما يطلبه ويريده ويهواه، وكذلك العكس. فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات ونحو ذلك، واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعانته به واستغاثته وخضوعه له. ونوع منهم يتكلم بالأحوال الشيطانية والكشوف ومخاطبة رجال الغيب. نعم، رجال الغيب. هل يوجد رجال الغيب؟ إذا وجد رجال الغيب، هل هم إنس أو جن أو هذا وهذا؟ الواقع أن رجال الغيب هم الجن، لكن من الناس من يدعي أن هناك أناسا يطلق عليهم إيش؟ رجال الغيب، وأن هؤلاء من أهل الولاية والصلاح يتخفون عن باقي الناس ويخاطبون بعض الصالحين. الآن يأتي بيان ذلك. تفضل. وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله، وكان من هؤلاء من يعين المشركين على المسلمين ويقول إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين لكون المسلمين قد عصوا. هؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين، الناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب. فيهم في من؟ رجال الغيب. في رجال الغيب. حزب يكذبون بوجود رجال الغيب، ولكن قد عاينهم الناس وثبت عمن عاينهم أو حدثه الثقات بما رأوه. هؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا لهم. نعم، حزب يكذبون بوجود رجال الغيب. طيب، لا من إنس ولا من جن، ولكن قد عاينهم الناس وثبت عمن عاينهم، يعني أن هناك رجالا بالغيب بغض النظر عن كونهم إيش، إنسا أو جنا أو حدثه الثقات بما رأوه. وهؤلاء إذا رأوهم رأوا رجال الغيب، وأن يكون هذا إلا جنيا، وتيقنوا وجودهم وجود رجال الغيب، وأن يكون هذا إلا جنيا، خضعوا لهم، أي خضعوا لمن يتكلم بالأحوال الشيطانية والكشوف ومخاطبة رجال الغيب. خضعوا لرجال الغيب أو خضعوا لمن إيش؟ يعني يدعي أنه يخاطب رجال الغيب. طيب، هؤلاء لما أنكروا ثم وقفوا على رجال الغيب انتقلوا من باطل إلى باطل آخر. وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقا إلى الله غير طريقة الأنبياء. طيب، هؤلاء عرفوا من؟ رجال الغيب. على أي معنى؟ وحزب عرفوهم رجال الغيب ورجعوا إلى القدر، يعني بعد أن أقروا بوجود رجال الغيب رجعوا إلى القدر واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقة إلى الله غير طريقة الأنبياء. نعم، عرفوهم المقصود رجال الغيب، والمقصود والله أعلم من الإنس، يعني على هذا المعنى. واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقة إلى الله غير طريقة الأنبياء، يعني أن هناك طريقة، هذه الطريقة يترتب عليها أن يكون الإنسان وليا صالحا فيصل إلى أن يكون من رجال الغيب أو ممن يتصل برجال الغيب. هذه الطريقة ليست في دين الإسلام، ليست في دين الأنبياء والمرسلين، وإنما هناك طريق آخر فيتجه إلى هذا الطريق الأخرى. أحسن الله عليكم. وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليا خارجا عن دائرة الرسول، فقالوا يكون الرسول هو ممدا للطائفتين، هؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه. نعم، هؤلاء كالذين قال الله فيهم إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليا خارج عن دائرة الرسول، يعني ما استطاعوا أن يقروا ذلك وأن يعترفوا به، بل لم يرتضوه، لأن هذا يقتضي خروجهم عن الشريعة وانسلاخهم عنها ويقتضي عدم اعترافهم بها، فهذا لم يمكنهم ما هم فيه من تعظيم للدين وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يمكنهم أن يقولوا بذلك. لكن هل كانوا على تعظيم صحيح للشريعة وللنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقالوا يكون الرسول هو مد للطائفتين، يعني نقر بوجود رجال الغيب، لكن لا نقول إن هؤلاء الأولياء الذين هم رجال الغيب لهم طريق آخر غير طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يمد الطائفتين، رجال الغيب وعموم الناس. الله يحفظك. أحسن الله عليكم. والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين، وأن رجال الغيب هم الجن ويسمون رجالا، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وإلا فالإنس يؤنسون أي يشهدون ويرون، وإنما يحتجب الإنسي أحيانا، لا يكون دائما محتجبا عن أبصار الإنس. ومن ظن أنه من الإنس فمن غلطه وجهله، وسبب الضلال فيهم وافتراق هذه الأحزاب الثلاثة عدم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. ويقول بعض الناس: الفقراء يسلم إليهم حالهم، وهذا كلام باطل. ويقول بعض الناس: الفقراء، الفقراء تطلق على الأولياء، الزهاد، العباد، مشايخ الصوفية إلى آخره، وتوجد في إطلاقات أهل السنة أيضا على معنى الزهاد. ويقول بعض الناس: الفقراء يسلم إليهم حالهم. ما معنى يسلم إليهم حالهم؟ بمعنى أنه إذا رأيت منهم ما هو غلط في الشريعة فلا تنكره، فهؤلاء لهم طريقهم الأخرى، لا تعاملهم معاملة الظاهر. نعم، لو قيل إن مرادهم يسلم إليهم حالهم بمعنى أنهم يعذرون لكونهم مجانين مثلا، فهذا نعم تفضلوا. هذا وهذا كلام باطل، بل الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية، فما وافقها قبل وما خالفها رد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا طريقة إلا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حقيقة إلا حقيقته، ولا شريعة إلا شريعته، ولا عقيدة إلا عقيدته، ولا يصل أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته باطنا وظاهرا. المقصود الحقيقة والشريعة لا يقال بالفرق بينها بأن الحقيقة لها طريق آخر غير طريقة الأنبياء والمرسلين، وإنما الحقيقة والشريعة العقيدة إلى آخره، كل شيء يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يكن له مصدقا فيما أخبر ملتزما لطاعته فيما أمر في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان، لم يكن مؤمنا فضلا عن أن يكون وليا لله تعالى، ولو طار في الهواء ومشى على الماء وأنفق من الغيب وأخرج الذهب من الجيب، ولو حصل له من الخوارق ماذا عسى أن يحصل، فإنه لا يكون مع ترك الفعل المأمور وعزل المحظور إلا من أهل الأحوال. وعزل المحظور عندنا وعمل المحظور. إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة لصاحبها عن الله تعالى، المقربة إلى سخطه وعذابه. لكن من ليس يكلف من الأطفال والمجانين